بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يعني المشركين. وإن يرى هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطا عليهم عذابا لهم لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب. كسفا يعني قطعا من السحاب، كسفا يعني قطعا من السماء ساقطا عليهم بألوان العذاب، يعني حتى وإن رأوا العذاب يسقط عليهم من السماء لم يتركوا ما هم عليه من الكفر، أعوذ بالله من ذلك. ولقالوا هذا سحاب مركوم، يعني هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض وليس من عذاب الله. فذرهم، يعني فدعهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فدع هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون. ما هذا اليوم؟ هو يوم القيامة. اتركهم ليوم القيامة، دعهم، اصبر عليهم. ماذا يكون في هذا اليوم؟ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. في ذلك اليوم لا يدفع عنهم كيدهم شيئا من عذاب الله إذا رأوه، ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله، فما له من قوة ولا ناصر. وهذا تهديد ووعيد للمشركين والكافرين. يصعقون يعني يهلكون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني وإن لهؤلاء الظلمة عذابا يلقونه في الدنيا دون ذلك. ما معنى دون ذلك؟ يعني يلقون في الدنيا عذابا قبل يوم القيامة، يعني هناك عذاب في الدنيا قبل الآخرة، فأبشروا ولا تستعجلوا. ما هذا العذاب؟ هذا العذاب كالقتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك. وعذاب البرزخ يعني عذاب القبر في قبورهم، يعذبون قبل يوم القيامة في الحياة البرزخية، يعني في قبورهم يعذبون. ويلقون من ألوان العذاب في قبورهم ما لا يخطر ببال، نسأل الله السلامة. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك، هم في غفلة، هم آمنوا أصلا. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، واصبر لحكم ربك وأمره فيما حملك من الرسالة. إذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فلا بد من وقوع البلاء. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر. فما بالكم بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر؟ إي والله. وعلى ما يلحقك من أذى قومك فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأ منا وحفظ واعتناء. وسبح بحمد ربك حين تقوم. انظر إلى تلك التوجيهات الربانية. وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، وحين تقوم من نومك، ومن الليل فسبح بحمد ربك وعظمه وصل له، وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. انظر إلى الأمر بالتسبيح في مواضعه، وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم إلى الصلاة، وحين تقوم من نومك عند القيام من النوم، وسبحه من الليل وعظم، وصل لله تبارك وتعالى بالليل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم، يعني عند غياب النجوم في وقت صلاة الصبح. طيب، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أنت بمرأة منا وحفظ، وأنت تحت عنايتنا. في هذه الآية إثبات، اسمع إلى كلام علماء العقيدة من أهل السنة، في هذه الآية بأعيننا إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به، واضح؟ دون تشبيه بخلقه، لا تشبه، لا تقل هذه عين الإنسان وهكذا عين الله، فهذا تشبيه وهو محرم، أو تكييف، لا تقل كيف يكون لله تبارك وتعالى عين، لا تكيف، أو تكييف لذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فنؤمن بتلك الصفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى أن له عينان، خلاص، وهذه الصفة ليست كصفات المخلوقين، تعالى الله تبارك وتعالى وتنزه. فهناك أقوام من أهل البدع ينكرون هذه الصفة، أرادوا أن ينزهوا الله فعطلوا صفاته سبحانه وتعالى. قل لك أنت إذا قلت لله عز وجل عين، فأنت بذلك شبهته بمخلوقاته. لا لا لا، ليس له عين. طيب أنت عطلت الصفة، أو إذا شبه، أو إذا مثل، أو إذا كيف، كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمة. طيب لماذا قال الله تبارك وتعالى بأعيننا؟ هذه النون تسمى بنون العظمة في اللغة العربية. طبعا من كان فاهما للغة العرب، أو من كان دارسا لقواعد اللغة العربية، فإنه يتنعم بالقرآن وعلوم الإسلام، ومن كان جاهلا باللغة العربية فهيهات هيهات أن يفهم شيئا من القرآن، لابد، هذه لغة القرآن. لذلك فإن الغرب الكافر من أهم خططه أن يجعل المسلمين في معزل عن لغتهم العربية. ورد اللفظ هنا بصيغة الجمع بأعيننا، هذا من باب التعظيم، هذا من باب التعظيم، والله تعالى أعلم. ولذلك ترى الحكام المجانين المرضى بحب السلطة لا يتكلمون إلا بنون العظمة، فعلنا وفعلنا وأنجزنا وحققنا مع الديمقراطية، وفعلنا كذا وأصدرنا كذا وقلنا كذا. هذا المرض اللعين، وهو المرض بداء العظمة، لا يتكلمون إلا بنون العظمة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ما قال فعلت وقلت وذكرت حتى من باب التواضع، لا، فعلنا وفعلنا وقلنا وأصدرنا باعتبارنا إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.